مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. الله أكبر يا حسن، فاسمع مقالة من أسن، واحفظ حكاية ناصر، فهد الأسير المرتهن. واحفظ حكاية ناصر، فهد الأسير المرتهن. الله أكبر يا حسن، فاسمع مقالة من أسن، واحفظ حكاية ناصر، فهد الأسير المرتهن. واحفظ حكاية ناصر، فهد الأسير المرتهن. هذه صبابة واله يشكو بقلب ذي شجن، صال الحنين مع الأنين، وأي قلب لا يحن. صال الحنين مع الأنين، وأي قلب لا يحن. لا تحسبني عاشقا بخضاب خود قد فتن، أو راغبا رشف الثنايا الغر والثغر الحسن. أو راغبا رشف الثنايا الغر والثغر الحسن. أو طالبا جاها ومالا، أو قصورا في فنن، لكن قلبي قد صبا لعناق أبطال اليمن، أهل الشجاعة والمروءة والشريعة والسنن. أحفاد سعد وابن عوف والمثنى والحسن. إن الرسول بنى لهم شرفا على مر الزمن. إن الرسول بنى لهم شرفا على مر الزمن. يا راحل العيس الزوامل، إن رحلت عن الوطن تسجي خلوصك في تهامة للحديدة أو عدن. عرج على أبطال أبيل في الجنوب، ولا تهن حتى تنيخ ركابها عند الكمين المؤتمن. أهل الجهاد من الهماة الزائدين عن السنن. أهل الجهاد من الهماة الزائدين عن السنن. بلغ سلاما لا يحد ولا يعد ولا يمن، واهتف بصوت في ذرى تلك الجبال، ولا تئن ولا صوتا يدوي رعده فوق الأنام على العلن. صوتا يدوي رعده فوق الأنام على العلن. صوتا يهاب رنينه جبنا طواغيت الزمن. الله أكبر يا حسن، كبر ولا تخشى المحن، إن الأسود بنوا هنا تنظيم قاعدة اليمن.